موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أركان صلاة الجنازة وسننها. أما أركانها فهي كالآتي: القيام من قادر، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، والتكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته على النجاشي أربعا، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والسلام أيضا يعني من أركانها السلام لعموم حديث وتحليلها السلام أو التسليم، والترتيب بين الأركان. أما سنن صلاة الجنازة فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإصرار بالقراءة ولو كانت ليلا. اللهم ارحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.